بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما ينهى من الكلام في الصلاة. حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال: إن في الصلاة شغلا. حدثنا ابن نمير قال حدثنا إسحاق بن منصور السلولي حدثنا هريم بن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن إسماعيل عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني قال: قال لي زيد بن أرقم: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات الآية فأمرنا بالسكوت. قوله: باب ما ينهى من الكلام في الصلاة. بالنسبة للباب الماضي ذكر الحركات، يعني كيف الإنسان يستعمل بعض الحركات كيد أو رأس أو رجل أو غيره في بعض الأمور المتعلقة بالصلاة. هنا بدأ يتكلم أيضا عن الكلام فيما يتعلق بالنسبة للكلام في الصلاة، وهل هناك كلام يجوز في الصلاة أو لا يجوز. وذلك كما ذكرنا وقلنا بأنه يجب أن نعلم بأن الصلاة من التكبير إلى التسليم لابد أن نعلم فيها ما فيه كلام وما فيه سكوت، وما فيه حركة وما فيه سكون. يعني أنت في عبودية تامة من أول التكبير إلى التسليم يلزمك أن تعرف كل حركة وكل سكن، متى أتحرك متى أسكن، ما يجوز وما لا يجوز، وكذلك كل فعل كل كلام وسكوت، متى أتكلم وفي أي المواطن أسكت. وذكرنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله سكوتك، وذكر له موضعين في أول الصلاة أو في أول الركعة وآخرها. فدل النبي صلى الله عليه وسلم بين له، قال: في الأول أقول كذا وفي الثانية أفعل كذا، أي ليستريح حتى يتهيأ للركوع. كذلك بالنسبة للصلاة السرية ليس فيها سكوت أيضا، فكان بعض الصحابة يقول: كنا نعرف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بتحريك لحييه، حينما كان يصلي يحرك يعني فمه، فكان ينظرون له في الصلاة السرية وهو يحرك الفكين في أثناء القراءة. فقال: باب ما ينهى من الكلام في الصلاة. فلا يجوز الكلام قط في الصلاة إلا بعض الأمور التي استثنيت بالنسبة لجواز الكلام، كالاستفتاح على الإمام إن أخطأ أو إن سكت أو إلى غيرها من هذه الأمور التي يعني سنبينها إن شاء الله تعالى. قال حدثنا ابن نمير، من هو ابن نمير؟ محمد ابن عبد الله ابن نمير. قال حدثنا ابن فضيل، وهو محمد ابن فضيل. قال حدثنا الأعمش، وهو سليمان ابن مهران الأعمش. عن إبراهيم، وهو إبراهيم ابن يزيد النخعي. عن علقمة، وهو علقمة ابن قيس النخعي أيضا. عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي، أي هذا الكلام نسخ بعد عودتهم من الهجرة من الحبشة، سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال: إن في الصلاة شغلا. وإن في الصلاة شغلا قاعدة لابد أن تكون لك ديدا، هذا يتعلق بشغل القلب وبشغل الجوارح، فإن البعض قد يعني تسكن جوارحه وتتهيأ بالنسبة لحركات الصلاة، أما قلبه فلا يكون في الصلاة إنما يكون في شغل آخر. ولذلك قلنا أيضا بأن الالتفات يتعلق بالقلب ويتعلق بالبدن، فالتفات البدن إنه يلتفت يمين ويسار ويتحرك يمين ويسار، أما التفات القلب فهو غيابه عن الحضرة الإلهية، إنه يكون في الصلاة فيخرج من الصلاة ويتجه إلى يسرح بعقلي اللي هو القلب أقصد في يعني أمور تتعلق به، فيخرج من الصلاة بالكلية ولا يعود إلا بعد تسليم الإمام. فلذلك إن في الصلاة شغل، يعني لابد أن تنشغل قلبا وقالبا بالصلاة لا تخرج عنها أبدا. ولذلك حظ العبد من صلاته ما عقل منها، نصيبك من الصلاة ما عقل القلب، وأيضا ما بان على الجوارح ما عقل القلب. يعني القلب كم أدرك من الصلاة؟ النصف، السدس، أقل من السدس. إن العبد لا يصلي ويكتب له من الصلاة إلا النصف أو الربع أو الثمن أو العشر، وإن العبد لا يصلي ولا يكتب له من صلاته شيء. إذن مهم جدا إن أنا أعقل ماذا أفعل في الصلاة، وبحسب ما عقل وما يعني ركز فيها. ولذلك برضو عاوز أوصل لجزئية، هناك فرق بين الرياء وبين السرحان في الصلاة وبين الشرك. فالشرك يعني بمعنى أن أنا أصلي لغير الله عز وجل، فالشرك محبط لجميع الأعمال، كل ما مضى أحبط، ولا يستأنف عمل إلا بتوبة مما يتعلق بالشرك بالكلية. هذا بالنسبة للشرك، بمعنى أن رجل يصلي للناس أو يمتنع عن الصلاة للناس، أي ترك الفعل أو أدى الفعل للناس، ولكن الرياء هو أنه يقرب الفعل لله عز وجل، ولكن يتراءى بعض التجميلات والتحسينات في الفعل من أجل الناس، لكن أصل الفعل لله عز وجل وهو ماضي فيه لله عز وجل، ولكن دخل يعني على العمل شيء دخيل، وزيك يسمى رياء يرائي به. رجل يصلي مثلا في الصلاة فرأى أحد أهل الفضل جالس فحسن فيما بقي من صلاته من أجل هذا، هذا يحبط نفس الفعل، كل الصلاة من أولها لأخيرها محبط، بخلاف الشرك أنه صلى لغير الله والعياذ بالله، فهذا محبط لكل الأفعال الماضية، وكذلك ما هو آت إن لم يتم. أما بالنسبة للرياء محبط لنفس الفعل. بالنسبة بقى للسهو السرحان، انك دخلت تصلي فشوية ماشي وشوية وانت بتصلي كده عرضت لك مشكلة، رحت طلعت من الصلاة ورحت داخل تاني، ها هذا يحدث نقص في الصلاة نفسها وليس بطلان لكل الصلاة، بقدر ما عقلت بقدر ما يكون لك في الصلاة بتصلي لله عز وجل، وما عرض في قلبك شيء اطلاقا ان تقرب الفعل لغير الله. فبعض الناس ممكن الصلاة كلها تبقى باطلة ما له من صلاة شيء، ولكن يجبرها النفل، وهذا من رحمة الله بهذا العبد، لأن السرحان والسهو قد يغلب على الإنسان. وذلك حينما نسمع مثلا بعض السلف أنه كان يكابد الصلاة في 10 سنين، في 20 سنة، في 40 سنة، يعني كيف يصلي وكيف تعلم الصلاة، رغم أن التعليم العملي للصلاة ربما لا يستغرق يعني 10 دقائق، ربع ساعة عشان يتعلم الفعل للصلاة، لكن كيف يصلي بأن يوجه القلب والقالب إلى الله عز وجل، هذا ربما يستغرق سنين ويحتاج إلى مجاهدة، وكل ما جالك شيء يجذبك ليخرجك من الصلاة تجاهد وتحاول أنك تخشع نفسك وتستجلب الخوف لقلبك، وكذلك الرجاء، كذلك التعظيم إلى غيرها من يعني الأشياء التي تعظم أمر الصلاة في نفسك. وهناك سفر جميل في مجلدين اسمه تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي، من أجمل ما كتب فيما يتعلق بالصلاة، هو طبعا فيه الغث والسمين ونقل عن أهل الكتاب وقصص وغيره، لكن الكتاب بالجملة حوى كل المسائل التي تتعلق بتعظيم الصلاة. إن في الصلاة شغلة. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا إسحاق بن منصور وهو السلولي قال حدثنا هريم بن سفيان عن الأعمش سليمان عن إبراهيم النخعي عن علقمة النخعي عن عبد الله رضي الله عنه عن سلم بهذا أي نحوه. قال حدثنا إبراهيم بن موسى وهو قال أخبرنا عيسى وهو عيسى عن إسماعيل وهو إسماعيل عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني قال لي زيد بن أرقم: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته، يكلم أحدنا صاحبه بحاجته، يعني ممكن يحصل حوار وكلام، حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فلما نزلت هذه الآية قاموا بلا كلام، والقنوت هو عدم الكلام، السكوت. فعندها بدأ في الصلاة لها صورة معينة وهيئة معينة. وذكرنا قصة معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه لما جاء من البادية ودخل بالنسبة للمسجد، فقال، كان يأتي بين الحين والآخر، فقال وهم في الصلاة: السلام عليكم. فما رد عليه أحد بل رمقوه بأبصارهم، فقال لهم: ما لكم ترمقوني بأبصاركم، تبصولي كده ليه؟ فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه، فقال: واثكل أمي، ماذا جنيت، ماذا فعلت أنا؟ إلى أن فرغ من صلاته. ثم النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن هذه الصلاة ليس فيها من كلام الناس شيء، فنسخ كل كلام، ولا يجوز الإنسان في الصلاة إلا أن يعني شيء يتعلق بالصلاة كما سنذكر. قال: باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف، وحانت الصلاة، فجاء بلال أبا بكر رضي الله عنهما فقال: حبس النبي صلى الله عليه وسلم فتأم الناس؟ قال: نعم إن شئتم. فأقام بلال الصلاة، فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فصلى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف الأول، فأخذ الناس بالتصفيح. قال سهل: هل تدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثروا التفت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصف، فأشار إليه مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله، ثم رجع القهقرى وراءه، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى. قول: باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال. ودل على أن ليس للنساء حظ بالنسبة للكلام، لا من قريب ولا من بعيد، لأن المرأة تذكر الإنسان بالدنيا، المرأة طبعا من أمور الدنيا، وفي صوتها قد يكون مشغلة، يعني يدفع بالقلب لخروج من الصلاة. فمن ثم لا يجوز للمرأة أن تنبه الإمام بأي شكل إذا خالف في الصلاة إلا ما أذن له، وهو التصفيق. والتصفيق ليس تصفيق يعني، لا، التصفيق كما يقال يعني بطرف اليد على بطن اليد الأخرى هكذا حتى ينتبه أن هناك مشكلة، لكن الصوت الذي يكون فيه رنة بكلتا اليدين لا، إنما يكون هكذا حتى ينتبه الإمام أن هناك حدث في الصلاة، أو إن لم ينتبه الإمام انتبه من خلفه فنبه. وذلك كما قلنا بأن الصلاة يعني لا يلي الإمام إلا نوع خاص من الرجال، وليليني منكم أولو الأحلام والنهى. أولو الأحلام اللي هم أصحاب العقول، أو عندهم يعني صبر وروية وتمكين في العلم، والنهى اللي هو العقول، يبقى أن يكون عاقلا فاطنا ذكيا عالما. لماذا؟ لأن الإمام قد يعرض له عارض وهو يصلي، إنه دخل الصلاة فنفسي أنه غير متوضئ، ذكر أنه غير متوضئ، كان محدث، أو أنه أصابته حالة إغماء، أو إلى غيرها من المسائل، فلابد أن يكون من خلفه عاقلا عالما فاطن، ممكن يكون عنده علم بس ما يستطيع يتصرف، وجد الإمام حصل له خلل مشكلة. ولذلك كما يقال بأن واحد مرة صلى إمام فجذب شخصا خلفه رحمة الله قدام عشان يصلي ويروح ويتوضأ، فضل صاحبنا واقف، ديك راح يتوضأ ورجع ولسه حبسه، دخل في الصف طبعا، لأن الإمام لا يجوز له أن يعود إلى مكانه، إنما الذي استنيب عن الإمام هو الذي يتم الصلاة. صاحبنا ما بيتمش والتاني واقف، سبحان الله واقف، يا فلان ما تصلي. فبصي له كده قال له انت مش قلت لي احجز لي المكان؟ يعني هو متصور انه طلع وقف وقال له ايه احجز المكان. بعضهم مرة ايضا استنيب ودخل صلى ما عرفش يقول ايه هو فين، رغم انه كان حافظ، وقف وارتبك وما عرفش حاجة خالص، وراح هو مستنيب واحد تاني. فالشاهد هنا انه يعني الصلاة يعني جعلت منظمة، وجعل ولذلك حذيفة بن اليمان رضي الله عنه رأى رجلا من أهل البادية دخل في الصف الأول، واحد أعرابي شاف مكان فاضي راح محشور، راح جاء كده وراح مسكه من قفاه وجره وراح بعده بعيد ورجعه. الرجل اترعب فقال ما منعتك لعلة، يعني ما بينه وبينك مشكلة، إنما كنا ندفع الناس دفعا عن الصف الأول، حاول نبعدهم بقى عن إيه الصف الأول. ليه؟ لهذه العلة. ممكن إنسان فعلا يعني يقع في ورط، إمام نزل الأغمى عليه، حصل له أي مشكلة، يجي يستنيب واحد حتى قد يكون غير مهيئ. نذكر بعض مرة بعض إخواننا اللي هم الملتحيين، طبعا الناس بتحسن الظن في أصحاب اللحى، فهذا الشخص هذا طبعا كان رجل أمي ولا يقرأ ولا يكتب وكان حي، فدخل في أحد المساجد، وللأسف كان مسجد أهل السنة في الجمعية الشرعية في كفر الشيخ، وكان بعد انتهاء الصلاة، فبص الناس اللي موجودين من الرجل ملتحي وما شاء الله وبتاع، صلي بنا يا اخواننا سبوني، صلي بنا يا اخواننا سبوني، قالوا لازم تصلي. فصلى ما استطاع ان يقرأ فاتحة الكتاب، وخلهم بيركعوا او بيسجدوا وراح سيبهم وراح جاري. طبعا لماذا؟ لانه يعني ما وضع في هذا الموقف، او انه استحي، نقول لا يعني ممكن لا يقدر لا يتقدم. من الأشياء برضو قصة ذكرها لي أحد الإخوة الأفاضل، وهو أن أحد الأئمة يعني سهى في الصلاة، فعاد يقول له سبحان الله، ما عرفش بقى هو كلمة لما قال له سبحان الله ارتبك، فما دري هو هيركع ولا يقوم ولا ينزل ولا إزاي. المهم يركع له سبحان الله، يروح ساجد سبحان، راح ساجد كله سجد وراه، خلاهم سجدين وراح قايم بالراحة متسحب وراح سيبهم وطلع يجري. الأخ الذي أخبرني القصة كان بيصلي معهم، فضلوا طويل السجود بيرفع رأسه كده بص ما لقاش في القبلة حد، قال لهم يا إخواننا الإمام مش موجود. فطبعا كان ذكر إيه، خرج وخرج النعل. فالشاهد هنا أن الإنسان لابد إيه يعني نتحرى قضية الصلاة. الآن مثلا نجد في معظم مساجد الأوقاف مين اللي بيصلي؟ ممكن يجيبوا فراش، يعني إنسان لا يعرف يقرأ، وإن عرف ما عنده علم ولا عنده ضابط. والله الذي لا إله غيره أخبرني أحد الفراشين مرة قال إنني كنت أصلي حينا بلا وضوء، وهو حي يرزق بلا وضوء، عندي إجبارا إني لازم أصلي إقام الصلاة، أكون مثلا لسه ما توضيتش، لو ما توضيتش ممكن واحد من أصحاب السنية دول يخش يصلي تبقى مصيبة، فكان يروح هو متقدم يصلي بلا وضوء. إذن قضية الصلاة الآن مصيبة، فلذلك لابد نحن نعظم قدر الصلاة. الصف الأول لا يلزم إلا إنسان يكون حافظ، وخاصة خلف الإمام حافظ وعنده علم، بحيث هو طبعا أفضلية، بحيث إن لو وقع للإمام شيء ينوب، لأنه ممكن الإمام يمط أي حد من وراه ياخده، فرح شده جابه وقف طبعا ما فيش مشكلة، فلابد هذا. فلذلك بالنسبة للصلاة ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه سلب بن أبو حازم عن سهل رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف وحانت الصلاة، فجاء بلال أبا بكر رضي الله عنهما فقال حبس النبي صلى الله عليه وسلم فتأم الناس؟ قال نعم. دل على أن الإمام أو المؤذن ينتظر الإمام فترة بشرط ألا يضجر الناس أو يطيل المدة بحيث يخرج الوقت، يبقى يكون في إيه ضابط. والله معروف الإمام بيجي مثلا ربع ساعة ثلث ساعة، يوم أن يزيد نصف ساعة مثلا، بعد هذا لابد للمؤذن أن ينظر في من ينيب بعد الإمام، أو إذا كان الإمام له نائب لا حرج، فيأتي لينيب أهل الفضل فيصلي. قال نعم إن شئتم، وهذا من ورع أبي بكر، لو الكل راضي لا حرج. فقام بلال الصلاة فتقدم بكر فصلى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شق ليكون خلف الإمام، حتى قام في الصف الأول فأخذ الناس بالتصفيح. قال سهل، يعني بيبين معنى التصفيح، هل تدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق، بدأ الإيه؟ الرجال يصفقون، يعني ينبهون أبو بكر. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، بمعنى خشوع من الأول للآخر، لا ينشغل في الصلاة. فلما أكثروا بدأ التصفيق يزيد من كل المسجد، التفت بص كده إيه يعني إلى أين اتجاه الأصوات هذه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصف، وجد الرسول صلى الله عليه وسلم موجود في الصف خلفه في المكان، فأشار أي لما علم أنه رآه إليه مكانك. وهذا يدل على أن أدرد البخاري أنه يجوز الإشارة في الصلاة، يعني لبيان علة مكانك بيدي هكذا مكانك، إذن هذه الإشارة تجوز، لغير علة لا تجوز. الواحد في الصلاة كثير الحركة كثير الالتباع، ربما يخرج من الصلاة ولا يكتب له منها شيء، إذن أي حركة في الصلاة لابد أن تكون لعلة تتعلق بالصلاة، بغير هذا لا يجوز التحرك أو الكلام إلى آخره كما سنذكر. فأشار له مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله. وطبعا في بعض الروايات أنه قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي زيد خير بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول إيه، انظروا إلى أدب الصديق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تراجع خطوات، يعني هو رجع في الصف كده، يعني هو في الصف الإمام فرجع إلى الصف الأول وراح مزاحم ودخل عشان المسلم يدخل، ورفض بعد أن أذن له سلم أنه يصلي إمام. فلما تأدب وتنازل بنفسه ورجع إلى الصف الأول رفعه الله عز وجل إلى أن صار الرجل الثاني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فبهذه الخطوات التي رجعها صار الخليفة الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحمد الله ثم رجع القهقرى، رجع للخلف ورأه وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى. وأيضا هنا أبو بكر فعل حركة أنه تراجع في الصف، زي مثلا عندنا صف فراد شخص وجد خلة في الصف فراد أن يسدها لا حرج، ويفعل هذا في الصلاة فلا حرج، وجد بينه وبين جاري فرجة لا حرج أن يلتحم، والالتحام يكون من طرف الإمام. يعني لو أنك بين فرجتين، فرجة عن اليمين وعن اليسار أقربهما للإمام تضغط وتتجه إلى الذي بجوارك. يجوز أيضا المحاذاة والمساواة في الصف إذا وجدت خلل في الصف، التقدم والتأخر إلى غيرها مما يتعلق بالصلاة من حركات إلى آخر. كذلك الكلام كما قلنا التسبيح سبحان الله أو الحمد لله، حتى وصل ببعض أهل العلم أنه قال لو أن الإمام وقف كما قلنا بقصة الرجل ده بقى اللي هو قاعد يقول له إيه سبحان الله يطلع وسبحان الله ينزل ومش عارف طلوع ونزول ومش عارف عاش، غاب عقله في الصلاة ما داري، فيجوز للمأموم أن ينبهه أنت في الركعة الثانية في الركوع قم من الركوع، ممكن كل هذا أنك تقول له كلام بحيث تنبهه للحالة التي هو عليها إذا غبي عليه الحال إنه مش عارف يتصرف إزاي خلاص، لأنه أحدهم ممكن عقله يغيب يحس كده أنه ارتبك ترى أنا في الأولى أنا في الثانية أنا في الثالثة، فلابد الإنسان يعني ينبهه لهذا، فالكلام يكون على قدر الحاجة اللي هي إيه المطلوبة. أيضا بالنسبة للحركة كمثلا شخص كما يعني قرأنا بالأمس سقطت عمامته وقع منه شيء، يعني أحس أن في شيء بيألمه في بدني أراد أن يحكه أراد أن يتمخط، كل هذا يجوز لعلة الصلاة أنه هذا ممكن يشغله، هذا ممكن يشغله. طيب هناك بعض الأشياء مثلا كمن يدافعه الأخبثة، لو كانت هذه المدافعة ستشغله في الصلاة، يعني واخد الرجل مثلا بيجد مغص لكن ممكن يواصل فيلزم أن يضع يده على جانبه من بطنه، جاز هذا، جاز مثلا أن يهو يعني يكز على أسنانه، جاز هذا. لكن لو كانت هذه المدافعة مستمرة بحيث شغلته عن الصلاة، يخرج من الصلاة وينصرف ثم يفرغ ما في بطنه ثم يعود من جديد. إذن هنا نقول بأن الحركة تكون في إيه؟ في مصلحة الصلاة ومن أجل الصلاة. ونكمل غدا إن شاء ربي تبارك وتعالى. قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.